مستمعي الأعزاء، أهلا بكم على أثير أمواج من طرطوس. طبعا حديثنا اليوم حول الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، طبعا فرع طرطوس، ورح يكون معنا المهندس الأستاذ حسام علي، رئيس اللجنة الإدارية للجمعية العلمية السورية للمعلوماتية. بداية أستاذ حسام، يسعد مساك وأهلا بك على أثير أمواج. يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم، شكرا لاستضافتكم. أهلا وسهلا فيك. طبعا هناك الكثير والكثير من الندوات والمحاضرات وورشات العمل أقيمت وتقام من قبل فرع الجمعية بطرطوس، لكن بداية تعطينا لمحة عن فرع الجمعية وأهمية هذا الفرع وأيضا أهدافه. نعم، مثل ما بنعرف كلياتنا، الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في سوريا تأسست بمبادرة كريمة من الشهيد المهندس باسل حافظ الأسد عام 1989. نعم. ونحن بنستغل هاللقاء معكم، وخاصة أنه بيتزامن مع الذكرى 24 لاستشهاد المهندس باسل حافظ الأسد، وبنوجه لروحه الطاهرة التحية ولأرواح شهدائنا الأبطال بالجيش العربي السوري، الشرفاء اللي دافعوا عن عرض هالوطن، ودماء ما راح تهدر، وكانت هي السبب الرئيسي للدفاع عن أمن الوطن والحفاظ على أمن الوطن وعلى بقاء سوريا. أكيد. واحدة موحدة. نعم، أكيد. الجمعية العلمية السورية هي جمعية ذات نفع عام غير ربحية، يعني مو من أهداف الربح. هدفها الرئيسي نشر ثقافة المعلوماتية على مستوى القطر، نعم، وأدخال تقنيات الاتصالات والمعلوماتية في كافة قطاعات الدولة والمجتمع. نعم. بكل المجالات. طبعا اللجنة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بتتألف من مجموعة أعضاء مؤازرين وأعضاء عاملين. هالأعضاء بيتم الانتساب للجمعية وفق الاختصاصات اللي بتناسب عمل الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية. نعم. وبناء على الاختصاصات الموجودة بيتم تقييم هل العضو اللي طالب للانتساب إذا كان عضو مؤازر أو عضو عامل. نعم. طبعا بالبداية لازم نعرف أنه كل الأعضاء العاملين اللي موجودين بالجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بيقوموا باجتماع هيئة فرعية. نعم. يعني لنحكي بالبداية للتوضيح فقط، نحن عنا مجلس إدارة يقود الجمعية بشكل عام على مستوى القطر. نعم. هالمجلس الإدارة مؤلف من رئيس مجلس وعشر أعضاء، يعني العدد الكلي 11 عضو. نعم. رئيس مجلس وأمين سر ونائب للرئيس وأمين صندوق. نعم. هال11 عضو أو الرئيس المجلس والعشر أعضاء منتخبين بمؤتمر الهيئة العامة للجمعية العلمية السورية المعلوماتية. نعم. أعضاء المؤتمر الهيئة العامة هن منتخبين من الفروع بهيئات فرعية تقام بفروع المحافظات، بفروع الجمعية بالمحافظات. الهيئات الفرعية بيحضرها الأعضاء العاملين بشرط أن يكون قد مضى على انتسابه إلى الجمعية العلمية السورية المعلوماتية وعضويته عام حد أدنى حتى يصير عضو عامل. بعد اللي بيصير عضو عامل بده يكون له سنة لحتى يحق له يصير عضو بالهيئة، يحضر. نعم. يحضر اجتماع الهيئة. نعم. لحتى. نعم. يحق له ينتخب أو يكون موجود باجتماع الهيئة الفرعية أو مؤتمراته. نعم. تماما. مؤتمر الهيئة الفرعية بيتم من خلاله انتخاب ممثلين على المحافظة، وهذا العدد بيتم بناء على عدد الأعضاء العاملين بكل محافظة. عادة عم تكون ممثل عن كل 15 عضو عامل. هدول الممثلين ينتخبوا بمؤتمر الهيئة الفرعية. نعم. الممثلين الناجحين بالانتخابات من كل هيئة فرعية من هيئات المحافظات بيجتمعوا بالهيئة العامة اللي بتتم بمقر الإدارة للجمعية المعلوماتية بدمشق. نعم. وهي الهيئة العامة بيتم من خلالها اللي ذكرناه انتخاب السيد رئيس مجلس الإدارة والعشر أعضاء المجلس الإدارة اللي تابعين له. تمام. 11. نعم. أدي عدد أعضاء الجمعية أو المنتسبين للجمعية حاليا؟ هلا الأعضاء العاملين للجمعية حوالي 10,000 بتوقع، إذا ماني غلطان، مو بصراحة مو رقم أكيد. نعم. على مستوى القطر. نعم. نحن هون بطرطوس عنا 500 عضو عامل تقريبا. نعم كمحافظ طرطوس. على مستوى القطر بتوقع فيه حوالي 10,000، 10,000. صراحة ماني متأكد من الرقم. نعم أستاذ حسام، يعني لديكم الكثير من النشاطات والندوات والمحاضرات، وأيضا لديكم تدريب وتأهيل، ولديكم العديد من الدورات، في دورات مبتدئ وأساس وإلى أهلا بالتفصيل من حضرتك. نعم. خبرنا أكثر عن التأهيل والتدريب في فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية. نحن الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية مثل ما حكينا بالمحافظات بيمثل المجلس الإدارة بالمحافظات هي اللجان الإدارية. نعم. هاللجان الإدارية بينبثق عنا لجان فرعية. من أحد هاللجان الفرعية اللي أنت حضرتك بدأت بالسؤال عنها مباشرة هي لجنة التدريب والتأهيل. نعم. طبعا مثل ما بنعرف طالما نحن هدف الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية هو نشر ثقافة المعلوماتية وتقانة المعلومات والاتصالات على مستوى القطر وبكافة قطاعات الدولة والمجتمع، أكيد بده يكون عندنا جانب التدريب والتأهيل، هو من أحد أهم الجوانب. صحيح. اللي موجودة عندنا. صحيح. نحن اليوم كفرع الجمعية بطرطوس سواء كلجنة إدارية أو كلجنة التدريب والتأهيل هدفنا نشوف حاجة المجتمع بطرطوس. نعم. يعني اليوم نحن مين الفئة المستهدفة عندنا؟ الفئة المستهدفة عندنا هي كافة شرائح المجتمع من عمر 6 سنوات وحتى البالغين. يعني نحن ما عندنا عمر نهائي لحتى ما في عمر محدد. ما في عمر محدد. العلم اللي عنده قابلية يتعلم نحن جاهزين نعطيه المعلومة اللي هو بده اياها بكل بكل الوسائل الإيجابية اللي بتعطي النتيجة المفيدة. لجنة التدريب والتأهيل عندنا بتقوم بدراسة بشكل دائم لحاجة هالمجتمع. يعني مثلا اليوم عندي الأطفال اللي ببلشوا من عمر 6 سنوات ومن فوق، عندنا برامج تخصصية هي سكراتش اللي هو مثلا لغة تفاعلية بتعلم الطفل كيف يصمم لعبة. نعم. لعبة بسيطة ويلعب فيها، يعني هو بيستفيد شغلتين. الشغلة الأولى هي أنه يتعلم البرمجة كيف يعمل هاي اللعبة، والشغلة الثانية هي أنه يتسلى فيها بعد اللي بيعملها. صحيح. يلعب فيها، فهي بيعمل هدفين بنفس الوقت، يعني هدف ترفيهي وهدف تماماً. تعليمي. تماماً. نعم. تماماً. وهذا الشيء كتير بيجذب الطفل. صحيح. يعني نحن اليوم لما بنجيب هالنوع من هالبرامج بتجذب الطفل. صحيح. دائما أطفالنا بيحبوا النوع الترفيهي، فنحن بنحاول نعتمد على عملية الدمج بين التعليم والترفيهي أو نعلم الشيء اللي له علاقة بال حتى توصل المعلومة بشكل تماما دقيق. نعم. مثلا طلاب الأكثر من 12 عام بلشنا بتقنية نحن الروبوت، مثل ما سمعنا كلياتنا نحن فيه عنا أولمبيات ومسابقات دولية. صحيح. صحيح. دائما يعني طرطوس تحديدا تحصد المراكز الأولى. تماما. نعم. تماما. كان لنا مشاركات كتير كويسة بموضوع الروبوت. نحن عنا تدريب الروبوت أخذ كتير اهتمام حاليا على مستوى محافظة طرطوس وعلى مستوى القطر العربي السوري أكيد. نعم. عنا حاليا بشهر نيسان إطلاق راح يتم مسابقة المسابقة السنوية الرابعة للروبوت. نعم. بالتعاون مع بين الجمعية العلمية السورية المعلوماتية وجمعية كلمات اللبنانية. نعم. ورح تتم المسابقة ببيروت. تم إطلاق المسابقة الشهر الماضي بدمشق بمقر الجمعية العلمية السورية المعلوماتية، وبعد عملية الإطلاق تم الإعلان لطلابنا وللراغبين بالمشاركة للخضوع لدورات تدريبية لتجهيز فرق المشاركة، طبعا اللي هي مقسمة حسب الأعمار. هي نحن بنسميها أردوينو. نعم. نوع من أنواع الروبوت. عندنا نوع آخر اسمه ليجو أو إيفي 3، هذا يعني بيحتضن الأعمار الأقل، يعني بيبدأ من 6 سنوات لعنده سهولة التعامل أكثر من الأردوينو. عم ندرب عليه إن شاء الله سنويا، بالشهر الثامن عم يصير مسابقات، وإن شاء الله رح يكون لطرطوس حيز كبير من الفرق المشاركة إذا الله راد. حلو. هيدا بالنسبة للتأهيل والتدريب. في عندكم دورات التدريبية؟ تمام. هاي بالنسبة للشريحة العمرية اللي حكينا عنها. طبعا الشريحة الأكثر أهمية هي شريحة طلاب الجامعة. نعم. نحن عنا الشيء الجديد اللي بطرطوس اللي صار من عامين ونصف اللي هو تأسيس جامعة طرطوس. صحيح. بمكرمة من السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد تم تأسيس الجامعة. طبعا تأسيس الجامعة رح يولد عنا كوادر كتير كبيرة سواء كان مدربين أو متدربين. صحيح. وهالشيء رح يتطلب حاجة بسوق، رح يتطلب مثل ما بنعرف نحن هالطلاب، رح يزداد عملكم أنتوا كمان. تماماً. خدماتكم. هالطلاب الجامعيين أكيد في عندي مواد كتير مرتبطة بمجال المعلوماتية وتقنية المعلومات، وهالشيء بيتطلب ببعض الحالات دورات تدريبية. نحن عم نحاول نعمل دراسة لهالواقع، يعني اليوم سواء كان طلابنا اللي بالمعاهد أو بالجامعات عم نحاول نعمل دراسة فصلية شو هي المواد اللي بتتطلب دورات تدريبية، وعم نعلن عنها. الطلاب اللي بيحسوا حالهم بحاجة لتقوية بهذا المجال عم يلاقوا انه الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية هي حاضرة لإجراء هالدورات التقوية لإلين، واللي بتكون داعمة لمسيرة التدريب لدراستين اللي بالجامعة. أكيد دكاترة الجامعة والأساتذة اللي بالمعاهد مشكورين عم يقدموا لي المعلومة، ولكن نحن عم نكون دور داعم، دور داعم ودور يعني زيادة توسيع المعرفة بمجال التقنية اللي عم يعطوها أو المادة المعينة اللي عم يعطوا فيها بالجامعة. نعم تماما. بالنسبة للخريجين، يعني اليوم مثل ما بنعرف نحن دوائر الدولة إذا بدها تعمل أي مسابقة بده من أحد المطالب يكون المتقدم للمسابقة حائز على شهادة كمبيوتر معلوماتية، سواء كان اختبار مهارة أو شهادة لغة إنجليزية. نعم صحيح. تمام. من هالمنطلق هذا نحن قمنا بدورات تدريبية بالمجالين، يعني عندنا دورات تدريبية بكافة مجالات المعلوماتية، وعندنا دورات تدريبية باللغات سواء الإنجليزي اللي هي مطلوبة للتوظيف، أو حتى دخلنا نحن التدريب اللغات الروسية، وخاصة بعد اللي نزلت عن جديد على المناهج بالمدارس. صحيح. وعندنا تدريب كمان للغات الفرنسية. جميل. للغة الفرنسية بكافة المستويات. حلو. بكافة المستويات. بنجي على موضوع اللي الامتحان المهارة. نحن مثل ما حكينا أنه لما المتقدم عنا بده يتقدم لعمل وظيفة أو لمسابقة عم يطلبوا منه شهادة اختبار مهارة بالحاسوب. صحيح. هذا الاختبار نحن مكلفين فيه كجمعية علمية سورية للمعلوماتية من رئاسة مجلس الوزراء، عم نقوم باختبارات المهارة لطلابنا المتقدمين، وطبعا عندنا أعداد كتير كبيرة. طبعا الازدحام عم يتم بالتزامن مع وجود مسابقات، يعني لما بيكون عندنا مسابقات عم يكون الأعداد كبيرة، وطبعا بغض النظر عن المسابقات عم يتم العالم عم تحضر حاله، يعني اللي بيعرف انه تخرج او اللي بيعرف حاله ما يحضر حاله بانتظار مسابقة عم يشوف الأوراق اللازمة وعم يجي لعنا على الجمعية المعلوماتية يسجل طلب. ونحن هلا حاليا عنا ب 24/2 اختبار مهارة. نحن كونه الأعداد المتقدمة عم تكون كبيرة عم نعتمد على مديرية التربية، عم ناخد مدارس من مديرية التربية لحتى نقدر نغطي هالأعداد الكبيرة. صحيح. اللي عم تقدم لها الاختبار المهارة. طبعا بالمقابل في عنا نحن الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية هي الجهة المرخصة أصولا والمعتمدة لمنح الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب والمعروفة ICDL. نعم. طبعا نحن الجهة المشرفة والجهة المرخصة أصولا، ولكن الامتحان يتم بعبر معاهد مرخصة ومعتمدة بالسوق المحلي. نحن اليوم كجمعية ما بنعمل امتحان، نحن بنعمل تدريب فقط، ولكن نحن مشرفين على الامتحان. يعني أي معهد من المعاهد الموجودة بالسوق، مثلا عنا بطرطوس عنا مجموعة كبيرة حوالي 6-7 معاهد عم يعملوا اختبارات الحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب اللي هي الحد الأدنى من الشهادات اللي بيحصل عليها المتدرب للعمل الحاسب. هي بتضم 7 برامج، من برامج الويندوز وبرامج مجموعة البرامج المكتبية اللي هي بنسميها مجموعة برامج الأوفيس، وبالإضافة لمجموعة الانترنت. هالمراكز المعتمدة والمرخصة أصولا تقوم بعملها بإشراف الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية. طبعا في عنا مندبين من الجمعية مراقبين امتحانات بيكونوا موجودين أثناء عملية الاختبار اللي موجودة بالمعهد المرخص، وبيشرفوا على هذه العملية وبيتأكدوا من دقتها ومن قيام من إلى بالوجه السليم والصحيح. نعم. أستاذ حسام رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك. أهلا وسهلا. قصص عم تكتب أسامينا عزمان الماضي وتمحينا، يا قصص عم تكتب مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي المهندس الأستاذ حسام علي، رئيس فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية. أستاذ حسام أهلا بك مرة أخرى. أهلا بك. نتابع في إيش بخصوص التدريب، لسه عندك يعني نحن حكينا أنه عم نقوم كجمعية بكامل الدورات المطلوبة اللي بيطلبها المجتمع عنا بمحافظة طرطوس، وطبعا نحن ما نحكي عن محافظة طرطوس، طبعا نحن جزء من نشاطات الجمعية اللي ما تتم على مستوى القطر. أكيد نحن بناخذ توجيهاتنا من مجلس الإدارة اللي هو بيقرر سياسة عمل الجمعية المعلوماتية على مستوى سوريا. نحن مثل ما بنعرف كلنا الجمعية بأول إطلاقها كان هدفها نشر ثقافة المعلوماتية. صحيح. كلنا سمعنا عن البرنامج الوطني للنشر المعلوماتي اللي صار بالتعاون مع وزارة التربية. كان في عدة أنواع من الدورات. كان هدفها تعريف الطلاب والمجتمع بشكل عام عن ثقافة الأمية المعلوماتية. تماما. نعم. يعني هو بيندرج تحت بند محو الأمية المعلوماتية. نعم. طبعا هذا الحكي كان قديم ببداية تأسيس الجمعية. نعم. مثل ما بنعرف كلياتنا المعلوماتية هي سريعة التطور. نعم. ومثل ما بنعرف أنه صار تطور كتير كبير، وهدف الجمعية صار أكبر من موضوع أنه ننشر نعلم الطلاب ويندوز وأوفيس. صار هذا شبه صار روتيني، صار بيتعلم بالمدارس، صار هدفنا صار أكبر من هيك. صرنا عم نتجه باتجاه إقامة الدورات النوعية. نعم. والدورات التخصصية والندوات وورشات العمل. يعني مثلا عنا بالفترة الأخيرة نحن اطلقنا عنا بمحافظة طرطوس لأول مرة كانت بسوريا، هي دورة BMB فيرجن 6. نعم. هي الدورة الهدف منها الحصول على شهادة مدير مشروع محترف بإدارة المشاريع. حلو. الدورة مقام منا في سوريا سابقا، ولكن على النسخ القديمة، يعني حاليا يتم يعني العمل على الفيرجن 5. نعم. بكافة دول العالم. مثل ما فيه اصدارات من اي برامج، البي ام بي في عنده اصدار فيرجن 6 رح يتم البدء الامتحان فيه اعتبارا من اذار العام الحالي 2018. نحن استبقنا هالامور وحبينا نحن بين ما يجي شهر اذار نكون مأهلين طلابنا ومجهزين. استبقنا الأمور وجهزنا المنهاج، وعنا مدربين معتمدين عم يعطوا هذا البرنامج وعم يأهلوا طلابنا لحتى يكونوا جاهزين للخضوع للاختبار اللي هو حاليا عم يتم خارج سوريا، ومتأملين إن شاء الله قريبا يكون بسوريا. عنا المايكروسوفت بروجكت هو كمان مكمل للبي أم بي، وعنا الآيتل. هدول البرامج كلها حديثة نحن حاولنا نتجه عليها، لأنه البلد مثل ما بنعرف إن شاء الله أنه بتكون خلصت الحرب، وإن شاء الله بتبدأ عملية إعادة الإعمار، وهي فعلا بدأت وإن شاء الله الأمور صارت باتجاه الأفضل. فهالبرامج النوعية هي صارت بتلزم. نعم. يعني للعمل بالشركات الجديدة بيلزمون هالبرامج النوعية. طبعا بالإضافة للندوات المعرفية والمحاضرات التعريفية وورشات العمل المناسبة للشيء الجديد. نعم. هذا يعني أستاذ حسام، يعني بعد ما أعطيتنا لمحة عن الجمعية وعن الدورات التي تقام من قبل فرع الجمعية العلمية السورية المعلوماتية، مؤخرا أقام فرع الجمعية ورشة عمل تحت عنوان الجريمة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني. نعم. طبعا بالتعاون مع فرع نقابة المحامين بطرطوس. نعم. لكن قبل أن نبدأ الحديث في هذا الإطار وهذا، خلينا نتابع هذا التقرير اللي أعده لنا زميل سابح إبراهيم عن هذه الورشة. قامت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ونقابة المحامين بطرطوس بالتعاون مع الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة ورشة عمل بعنوان الجريمة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني. وتناولت الورشة مجموعة من المواضيع، أبرزها الجريمة الإلكترونية وكيفية التعامل معها وتفادي الوقوع بها والكشف عنها في حال وقوعها. الأستاذ حسام علي، رئيس فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بطرطوس، تحدث عن المحاور الأساسية لهذه الورشة قائلا: أهلا وسهلا فيكم. الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية هدفها نشر ثقافة المعلوماتية في القطر العربي السوري في كافة القطاعات، ومواكبة التطورات المعلوماتية في كافة مجالات القطار. من هالمنطلق حبينا نقوم بهالورشة التعريفية اللي بتستهدف موضوع التعريف عن الجريمة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني. محاور هالورشة بالبداية تعريف الموجودين أو الحضور على الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة والتشريعات السبرانية، الشرح عن آلية التوقيع الإلكتروني والشرح عن تفاصيل الجريمة الإلكترونية، آلية التعامل معها، آلية الكشف عنها، آلية تفادي الوقوع بها. وبعدين رح نفتح إن شاء الله النقاش للسادة الحضور إذا أي حدا عنده أي تساؤل أي استفسار. وأهلا وسهلا فيكم. بدوره المهندس علي علي معاون المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تحدث عن الهدف من إقامة هذه الورشة. كما هو معلوم اليوم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات صار ضروري بحياة الفرد، وهذا يتطلب مجموعة من التحديات وأهم التحديات الأمنية. ولنقدر نخلي العالم تعرف شو يعني تحديات أمنية، كان الهدف من إقامة هالورشة التعريفية بمخاطر استخدام هاي الشبكة وكيف لازم نحمي بياناتنا نحن بالجمهورية العربية السورية لا أكثر ولا أقل. يشار إلى أن الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة طرطوس بخصوص إقامة حاضنة تقادم معلومات واتصالات مقرها جامعة طرطوس، وهدفها رعاية مشاريع طلاب الجامعة القابلة للتحويل إلى شركات منتجة في السوق المحلية. إذاعة أمواج طرطوس، سابح إبراهيم. طبعا أنا بعد سماع هذا التقرير وقد يعني أجمل تقريبا المحاولة التي سوف نتحدث عنها بالنسبة لهذه الورشة أستاذ حسام. نحن مثل ما بنعرف أنه الدولة بتجهها باتجاه تبسيط الإجراءات. نحن كلنا شفنا اجتماع اللجنة التوجيهية اللي صار بشهر تشرين الثاني برئاسة رئيس مجلس الوزراء بخصوص بدء العمل بشكل فعلي بموضوع الحكومة الإلكترونية والشبكة الحكومية الأمنية والتوقيع الإلكتروني. ونحن مثل ما ذكرنا سابقا أن الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية من أحد أهم أهدافها هي نشر ثقافة المعلوماتية والمساهمة في إدخال تقانة المعلومات بالمجتمع بشكل عام وبدوائر الدولة وبكافة القطاعات الموجودة. وكلياتنا بنعرف انتشار وسائل التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك أو الواتساب أو صفحات الانترنت بشكل كامل، اعتماد الشبكات الحاسوبية بكافة دوائر الدولة تقريبا، اعتماد تقنية الانترنت صار أمر واقع، صار موجود ببيوتنا وصار موجود بكل محاور الدولة. طبعا أكيد أي شيء بيكون بهالمجتمع فيه له إيجابيات كتير كبيرة، بالمقابل قد يكون له بعض السلبيات. طبعا ضروري نحن من بعض السلبيات اللي موجودة عندنا بالشبكات هي حالات الاختراق. كلياتنا بنسمع بالهاجر اختراق المواقع. نحن بنعرف احيانا انه دوله معينه تم اختراق البيانات العسكريه لها عن طريق الشبكات الحاسوبيه. صحيح. احيانا بنسمع بحالات البنوك. صحيح. يعني بيصير سرقة اموال عن طريق، طبعا هذا الحكي كله بيكون عبر الشبكات الحاسوبيه سواء كان القرصنه او التهكير او المسميات الاخرى. هذا الشيء كله بيندرج تحت اسم الجريمه الالكترونيه. صحيح. طبعا هون اكيد رح ينشأ عنا محاور جديده لازم يطلع عليها ابناء المجتمع. طبعا الدوله بدوره قامت ابتداء من عام 2009 ببدء العمل بالتشريعات اللازمه لهذا الموضوع. كان بدايه القانون رقم 4 لعام 2009 اللي هو بخصوص التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة، أحدث بموجب الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة طبعا، وتلاها بعض من المرسوم رقم 17 لعام 2012 لتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة الإلكترونية. وقوانين متعددة تلزم لهذا الشيء. نحن شفنا أنه يعني مثل ما بتعرفي نحن اليوم إذا حدا منا تعرض لهجر أو تعرض لإساءة أو تعرض لتشهير، مثل ما بتعرفي الإرهاب اليوم استخدم وسائل التواصل. صحيح. الاجتماعي لنشر ثقافة الإرهاب ولنشر ثقافة التكفير وإلى آخره. كتير منا نحن بينزل بنسمع أنه والله حدا عامل حساب وهمي أو حدا عامل حساب باسمي أنا وعم يحكي فيه مع الآخرين. طبعا وفي حالات كتير. صحيح. هذا الكلام أنا بدي ألجأ أكيد بعد اللي صار فيه قوانين موجودة عنا بدي إلجأ للقضاء للقانون للقانون نعم. سواء أني أكيد أنا القاضي هو اللي بده بيت والمحامي هي اللي هو اللي بدي وكله. نعم. من هالمبدأ هذا نحن استهدفنا نقابة المحامين. صار من الضروري طبعا هي الورشة كانت بتخص كل شرائح المجتمع. صحيح. يعني كلياتنا بهمنا أنه نتعلم ونطلع على آلية العمل، ولكن المحامين والقضاة كان ضروري الاهتمام فيهن أكتر، لأنه بالنهاية القاضي هو اللي بده بت. صح. والمحامي هو اللي بده دافع عنك، لحتى القاضي بت بالموضوع أو المحامي يدافع عنك المفروض يكون على اطلاع. صح. عن آلية العمل طبعا. ونحن سابقا، هي بشكل عام عن الجريمة الإلكترونية، نحن سابقا كنا عاملين بمحافظة طرطوس بمبنى المحافظة ورشة عمل بعنوان الشبكة الحكومية الآمنة والتوقيع الإلكتروني. استهدفنا منها الشرائح الإدارية اللي هي مدراء الدوائر والشركات طبعا، بالإضافة لمدراء المعلوماتية ورؤساء دوائر المعلوماتية. حلو. كونهن مطلوب مني أن يبدأوا العمل بآلية التوقيع الإلكتروني. جميل. طيب أستاذ حسام، نعم. كيف يمكن أن نحمي أو نتفادى الوقوع في مثل هيك جرائم؟ موضوع الوقوع بالجريمة الإلكترونية هو بيتم عبر حماية الشبكة. نعم. اللي نحن عم نشتغل عليها. لا، عندنا كتير أنواع من الشبكات. نعم. يعني عندنا الشبكة الحاسوبية المحلية، يعني اليوم أنا بدائرة معينة بكون واصلة حاسوبيا، يعني شبكة داخلية ما أنا موصولة على شبكة الانترنت العالمية. نعم. هاي بحميها بالأنتي فيروس. نعم. طرق الوقاية المحلية العادية بعدم اختراقها. الاختراق هي رح يكون محلي، يعني على مبدأ دود الخل منه فيه. هاي إذا بده يصير إلى اختراق بده يكون محلي. محلي صحيح. وهي يعني نوعا ما هي أكثر الشبكات أمانا، لأنه يعني محصورة بكتلة بناء معينة. وإذا ما إجا حدا معين دخل على هالشبكة عنده صلاحية الدخول على هالشبكة، أخذ بيانات عن طريق فلاشة أو عن طريق أي وسيلة تخزين خارجية، ما رح يصير اختراق لإله. أكيد صحيح. الشيء اللي هو أكثر خطورة هو الشبكات اللي موصولة عبر الإنترنت. هون بهمنا وسائل الوقاية، سواء كان من ناحية برامج المضادة للفيروسات اللي حكينا عنها، أو من ناحية الكلمات السر الآمنة، أو من ناحية استخدام التوقيع الإلكتروني بالمراسلات، لحتى نضمن وثوقية الوثيقة اللي عم نبعثها عبر البريد الإلكتروني أو غيره. نعم. نعم. طيب هذا بالنسبة للورشة. كان في ورشة قبل ذكرناها، كان في ورشة عن الشبكة الحكومية الآمنة والتوقيع الإلكتروني. طيب. ذكرنا استهدفنا فيها المدراء ومدراء المعلوماتية لإطلاع على آلية العمل بالتوقيع الإلكتروني. طيب التعاون بينكم وبين جامعة طرطوس، وكان ذكر زميلنا خلال تقريبي أنه في توقيع على حاضنة الأعمال. نعم. تخبرنا. نعم. أكثر بشكل موسع أكثر عن هذا الموضوع. نحن عنا بسوريا ثلاث حاضنات للتقانة المعلوماتية والاتصالات. حاضنة موجودة بجامعة دمشق، وحاضنة بجامعة البعث، وحاضنة بجامعة تشرين. الحاضنة اللي تم توقيع اتفاقية التعاون بين الجمعية العلمية السورية المعلوماتية وجامعة طرطوس هي الرابعة على مستوى القطر. حاضنة تقانة المعلومات، نحن مثل ما بنعرف في الإطار العام، الحاضنة لما بنحط طفل بالحاضنة بيكون يعني ما نمو مكتمل النمو، بنحطه لحتى صحيح. يكتمل النمو. صحيح. يعني إذا أخذنا الإطار العام نفس المبدأ. صحيح. نحن هون طلابنا وخاصة طلاب السنة الرابعة والخامسة هني أكتر شيء مستهدفين من هالحاضنة التقانة المعلومات والاتصالات. اللي بيكون عندي المشاريع يعني قابلة للتحويل إلى شركات متوسطة أو صغيرة بالسوق المحلي. نعم. يعني اليوم أنا كطالب ورد لذهني فكرة قابلة للترجمة بالسوق، لحتى تعطي شيء بيطلب السوق. يعني اليوم مثلا أحد المشاريع اللي كانت عند طلابنا بجامعة البعث هو تطوير الكرسي المتحرك لذوي الحاجات الخاصة عن طريق تقنية الروبوت. نعم. هاي مثال عطيناه نحن. طبعا في كتير حالات، في كتير أفكار عند طلابنا الجامعيين اللي عم يشتغلوا عليها كمشاريع تخرج. هل أنواع من الأفكار اللي هي بتشوف، طبعا أكيد الحاضنة إلى لجنة حكام ذات مستوى عالي من العلم والمعرفة، بتقدر هالمشروع إذا هو فعلا قابل على أنه يتحول على شركة متوسطة أو صغيرة تترخص أصولا وتعمل شيء إيجابي للسوق المحلية الحالية، بيقبلوه وبيتم احتضان هذا المشروع وبيتم دعمه بكافة الوسائل الممكنة من تقانة المعلومات والاتصالات، ودعمه بالمحاضرين، دعمه بالمعدات الملزومة اللازمة، بالاعتماد على مخابر جامعة طرطوس أو الكادر التدريسي اللي موجود بجامعة طرطوس. ونحن كجمعية أكيد رح نكون بالتعاون معين، رح نقدم كل الإمكانيات اللي قادرة الجمعية تقدمها لإنجاح أي عمل بيكون في سبيل تطوير المجتمع من ناحية حاضنة تقنية المعلومات والاتصالات أو غيرها من أي نشاط آخر. نعم، بالنسبة للتعاون بينكم وبين الدوائر الحكومية، في تعاون مثلا إقامة دورات لتدريب وتأهيل العاملين في هذه الدوائر؟ أكيد، نحن عنا دوراتنا متواصلة مثل ما حكينا سابقا، نستهدف كافة القطاعات سواء طلاب المدارس أو طلاب الجامعة أو بنفس الوقت طلاب يعني الموظفين اللي موجودين بدوائر الدولة. نعم، تم مراسلة عن طريق السيد المحافظ محافظ طرطوس لكافة دوائر الدولة، ووافق وجه مشكورا لكافة دوائر الدولة بشرح عن الدورات اللي بتقوم فيها الجمعية. وطبعا نحن ذكرنا بالكتاب كافة الدورات اللي بنقوم فيها بفرع الجمعية المعلوماتية بطرطوس، وبنفس الوقت ذكرنا أنه نحن جاهزين لإقامة أي دورات بتطلب العمل. يعني اليوم أنا بجوز أثناء العمل يصير عندي نشاط معين يتطلب مني تدريب بلغة برمجية معينة أو آلية معينة، نحن ذكرنا بكتابنا أنه نحن جاهزين لإقامة هذه الدورة. مثل ما بنعرف نحن الجمعية مؤلفة من عدد كبير من الأعضاء العاملين، هالأعضاء العاملين كلين تخصصيين في مجال المعلوماتية، عندنا كادر كتير كبير من المهندسين ومن الاختصاصيين قادر يعطي أي نشاط أو أي دورة. نعم، بيطلب المجتمع سواء كان دوائر حكومية أو شركات أو مؤسسات. حلو، طيب بالنسبة للنشاطات الأخرى، عندكم محاضرات في مختلف المراكز الثقافية عن نشاطكم، عن أحيانا في مواضيع كتير جميلة يتم اختيارها من قبل فرع الجمعية، خبرنا أكثر عن هاي النشاطات، عن هالمحاضرات والندوات التي تقام من قبل الجمعية بالتعاون مع المراكز الثقافية. طبعا أكيد نحن مثل ما ذكرنا نحن دائما على تطلع مع حاجة المجتمع. نعم، أي شيء بنشوف أنه المجتمع بيقدم شيء إيجابي للمجتمع عم نشتغل عليه، سواء كان محاضرة، سواء كان دورات تدريبية، سواء كان ورشات عمل. مثل ما عملنا ورشات عمل نحن بخصوص الحكومة الإلكترونية، نحن عملنا ورشات عمل محلية ضمن مبنى الجمعية بتخص طلاب الجامعة. حلو، طلاب الجامعات سواء طلاب الدراسات العادية أو طلاب الدراسات العليا. حلو، وبالمقابل أكيد بالأيام اللي جاية رح يكون عنا نشاطات أوسع وبتشمل كتير مجالات وكتير اختصاصات. طبعا الشيء اللي بدي أذكره، نحنا سابقا كنا نعمل معارض نتيجة ظروف الحرب اللي مرت، تماما نتيجة ظروف الحرب اللي مرت فيها البلد توقفت هالنشاطات شوي. مثل ما بنعرف معرض دمشق الدولي استعاد نشاطه، ونحن أكيد رح نستعيد كمان نشاطنا بهالمجال المعارض، ونحن حاليا بلشنا التجهيز على معرض رح نعلن عنه قريبا بس تكتمل الرؤية والتجهيزات المطلوبة إن شاء الله. إن شاء الله رح نعود يعني نحاول نعيد النشاط والألق للجمعية العلمية السورية المعلوماتية. نعم، هيدا يعني بالنسبة للخطط المستقبلية، شو في عندكم من خطط من برامج لتطوير عمل الجمعية؟ نحن خططنا طموحة دائما نحن مجال الاتصالات والمعلوماتية مثل ما بنعرف متطور بشكل بشكل دائم بشكل دوري، يعني يوميا في عنا شيء جديد، وبالتالي نحن بالمقابل أكيد ما نسعى لمواكبة هالتطور بكل المجالات. نحن عنا بالجمعية المعلوماتية 4 قاعات تدريبية مجهزة لأعطاء كافة الدورات اللازمة بمجال المعلوماتية، بمجال اللغات الإنجليزية والروسية والفرنسية، وبمجال الروبوت سواء كان أردوينو أو إيفيسري. طبعا نحن كمان بالمقابل عم نخاطب المجتمعات المحلية، ومثل ما بنعرف فيه عنا منظمات ممكن تقدم دعم. صحيح. يعني مثلا من فترة صار عندنا دعم من قبل الهلال الأحمر، قمنا بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا بدعم من الهلال الأحمر بتدريب 100 متدرب، حلو، وحصلوا على شهادة ICDL، يعني دربناهن وبعدين خضعوا لاختبارات وحصلوا على شهادات ICDL اللي هي بتفيدن بحياتهم العملية من ناحية المعرفة، وبتفيدن في حال بدهم يتقدموا على أي عمل أو وظائف بيكونوا حائزين على هاي الشهادة. خططنا طموحة بهالمجال بتوسيع إطار الدورات التدريبية بما يتناسب مع متطلبات المجتمع بكافة شرائح ومجتمعاته، سواء كانت الحكومية أو الطلابية، وبالمقابل كمان عم نحاول قدر الإمكان نحصل على دعم من الجهات اللي بتقدم دعم لحتى نقوم بدورات مجانية، سواء كان لزوي الشهداء، سواء كان للوافدين، سواء كان للطلاب الأوائل. دورات لأبناء زوي الشهداء أكيد مثل ما ذكرت لك، نحن عملنا من فترة بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وبدعم من الهلال الأحمر دورات لمئة متدرب من طلاب الجامعة من أبناء الشهداء، من أبناء الشهداء، من زوي الشهداء. طيب أكيد. ما بعرف يعني خلص وقتنا بسرعة، ما بعرف تحب توجه كلمة للي عم بيسمعنا، سواء اللي حابب يحضر ندوات أو اللي حابب يعمل دورة تدريبية، كلمة من أخيرة من أول حضرتك. شي شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم، وبوجه شكر لكل من يساهم في إنجاح العمل الجمعي العلمي السوري المعلوماتي. بحب استغل لقائي معكم وادعي كافة أبناء المجتمع بطرطوس وبكافة المحافظات لزيارة مقرات الجمعية العلمية السورية المعلوماتية. مثل ما ذكرنا نحن الجمعية العلمية السورية المعلوماتية هي جمعية ذات نفع عام، صحيح، وهي غير ربحية، وبالتالي أسعارها كثير متناسبة مع الوضع الحالي اللي نحن كلياتنا فيه. نعم. فهي مثل ما حكينا تكون هدفها غير ربحي وكونه هدفه توسيع نشر ثقافة المعلوماتية. بتمنى الكل يزورنا ويشوف عينه، نحن نشاطاتنا كتير واسعة وكتير كبيرة وأسعارنا كتير منافسة ومتناسبة مع الوضع المادي للسوق الحالية. بنتمنى تشرفونا على الجمعية المعلوماتية، بنتمنى تستفيدوا من هالنشاطات اللي عم تقوم فيها الجمعية، سواء كان دورات تدريبية أو محاضرات أو ورشات عمل بكافة المجالات. إن شاء الله الله يعطيكم العافية وجهودكم مشكورة في تفعيل وتنشيط فرع الجمعية من خلال إقامة الندوات والمحاضرات والورشات العمل، والآن مثل ما حكيت حضرتك عم تحضروا لإقامة المعرض السنوي لفرع الجمعية. أنا بتشكرك جدا. شكرا لكم، شكرا لقناة أمواج. أنا بشكرك جدا المهندس الأستاذ حسام علي رئيس فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، كنت ضيف عزيز على أثير أمواج، نورتنا ونورت أمواج. شكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم. شكرا.